السائل: اتفق شخصان أن يصور أحدهما الآخر وهو رافع يديه بالدعاء، هل يجوز ذلك؟ أما تصوير ذوات الأرواح يا إخوة فتعلمون أنه محرم، تصوير ذوات الأرواح، لأن في ذلك مضاهاة لخلق الله جل وعلا. وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تحذر من التصوير وتبين عقوبة المصورين، نسأل الله العافية والسلامة. فالتصوير ذوات الأرواح محرم. نعم تصوير الجمادات لا بأس، تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا للحاجة، مثلا البطاقة الشخصية أو الحاجة والضرورة. أما غير الحاجة والضرورة فالذي دلت عليه النصوص هو عدم الجواز. نعم ما في أسئلة؟